إلى بني إسرائيل لتسكنن في الأرض مرتين ولتعلن عدوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلنا لكم أكثر نفيرا. أحسنتم بأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها

وكل إنسان أنزلناه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ربكم أعلم بما فيه نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين ومن آدم الآخرة وسعى لها تحيا وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم

ربك يرزق الرزق لمن يشاء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم قتلهم كان خطأ كبيرا Ooh. ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض لن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم فتلقى في جهنم إنما ملوما ملحوظا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا لتقولون قولا عظيما إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله وإذا سبب النبي إذا رب الأزواج حديثا فلما نبأت به وأظهره فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا وَيَجِدُ الْوَفَاءَ